تعدي علينا سنين رح نفضل على طول فاكرين أعظم يوم أعظم يوم أعظم يوم أعظم يوم أعظم يوم للمصريين جيل ورا جيل احنا ما ننساش عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عاش عاش أكتوبر في قلوبنا كبير شهر مالوش في حياتنا نظير شهر مالوش في حياتنا نظير قبل ما يبقى شهر ده معنا رمز ونور وتاريخ ومصير رمز ونور وتاريخ ومصير أكتوبر في قلوبنا كبير شهر مالوش في حياتنا نظير شهر مالوش في حياتنا نظير قبل ما يبقى شهر ده معنا رمز ونور وتاريخ ومصير رمز ونور وتاريخ ومصير حيوا الجيش المصري الخالد عاش عاش حيوا الجندي وحيوا القائد عاش عاش حيوا الجيش المصري الخالد عاش عاش حيوا الجندي وحيوا القائد عاش عاش اللي لولاهم ما عبرناش جيل ورا جيل احنا ما ننساش عشق اكتوبر عشق اكتوبر عشق اكتوبر عشق اكتوبر عشق اكتوبر عاش عاش هنعبر مهما يكون مهما يكون قالوا عبور المية جنون قلنا هنعبر مهما يكون مهما يكون قالوا حتفنوا قلنا ومالوا في ده مصر الأرواح بتهون في ده مصر الأرواح بتهون قالوا عبور المية جنون قلنا هنعبر مهما يكون مهما يكون لعبور المية جنون قلنا حنعبر مهما يكون مهما يكون قالوا حتفنوا قلنا ومالوا في ده مصر الأرواح بتهون في ده مصر الأرواح بتهون وفي عز الظهر عبرناها أمال أمال ما ننساش عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عاش عاش جيل أكتوبر هو الجيل اللي اتحدى سواد الليل بعد ما طلع فجره بإيده ابتدى مشوار صعب طويل ابتدى مشوار صعب طويل ده جيل أكتوبر هو الجيل اللي اتحدى سواد الليل بعد ما طلع فجره بإيده ابتدى مشوار صعب طويل ابتدى مشوار صعب طويل فتح الأبواب للحرية الله الله وتنسمنا نسمة نادية الله الله فتح الأبواب للحرية الله الله وتنسمنا نسمة نادية الله الله من غيرها الحر ما يحياش جيل ورا جيل احنا ما ننساش عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عشق أكتوبر عاش عاش أكتوبر كنا صغار كنا صغار ومع النصر بقينا عزة وفرحة ونور ونهار، عزة وفرحة ونور ونهار. وفي أكتوبر كنا صغار، كنا صغار، ومع النصر بقينا كبار، بقينا كبار. وفي أكتوبر كنا صغار، كنا صغار، ومع النصر بقينا كبار، بقينا كبار. على بختنا صبحت أيامنا عزة وفرحة ونور ونهار، عزة وفرحة ونور ونهار. لولا النصر ولولا رجالنا، أمال أمال، كنا فضلنا كتير على حالنا، أمال أمال. لولا النصر ولولا رجالنا، أمال أمال، كنا فضلنا كتير على حالنا، أمال أمال. وكمان يمكن ما فضلناش جيل ورا جيل، احنا ما ننساش عاش أكتوبر، عاش أكتوبر، عاش أكتوبر، عاش أكتوبر، عاش أكتوبر، عاش عاش، عاش أكتوبر، عاش عاش. روحوا وانا ما بتسكناش، عاش أكتوبر، عاش عاش. روحوا وانا ما بتسكناش، مهما تعدي علينا سنين راح نفضل على طول فاكرين. أعظم يوم، أعظم يوم، أعظم يوم، أعظم يوم، أعظم يوم للمصريين. جيل ورا جيل احنا ما ننساش عاش أكتوبر.